نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر وهو يمد لسانه، قال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا الذي أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدفه. أن عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر، اطلع عليه أي أنه رآه في حالة ما كان يود أن الناس يرونه فيها. الطاعات هذه والمسائل اللي فيها الخشية والمراقبة وفيها الخوف والبكاء والخشوع وحسن التلاوة، ينبغي للمرء ألا يظهر هذا للناس، لأنه سيدخله الرياء. لكن إن صادف ففعل فرآه الناس، فلعلها من عاجل بشرى المؤمن، لأن الناس إذا رأوا الرجل على عمل صالح ولم يكن يبتغي به مراءاة الناس، فإن الناس يثنون عليه، وثناء الناس على الرجل من عاجل بشرى المؤمن، أي أن المؤمن له بشارة في الدنيا وفي الآخرة، وله تثبيت في الدنيا والآخرة، يعني في القبر وقبل القبر في الدنيا. الملائكة تثبته، والمؤمنون بالثناء عليه، فإن ذاك بشرى له بأن خاتمته حسنة بإذن الله. قال: اطلع عليه، الاطلاع عليه أي أنه رآه في هذه الحالة. إما أن يكون عمر رضي الله عنه حاول أن يرى وضعه، أو أنه ظهر له من حيث ما كان يحتسب عمر أن يراه، ومن حيث ما كان أبو بكر رضي الله عنه يرضى للناس أن يروه، فرآه يمد لسانه، لأن هذه الحركة ما تنبغي أمام الناس. فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ ما يقال يا خليفة الله، لا، يقال يا خليفة رسول الله. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فإن الله هو الذي يخلف العبادة على أهليهم إذا سافر، وهو خلف لكل مؤمن إذا غاب عن أهله. فقال: ما تصنع؟ ما تصنع، لأن الصنع فيه معالجة. لو قال: ما تفعل، صحيح، لكن أولى أن يقال في هذا المقام: ما تصنع. لما راه يمد لسانه قال هذا الإشارة لما يعرفه عمر ولما يعنيه أبو بكر رضي الله عنه: الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوصلني الأماكن التي فيها هلاكي. ومر هذا، أن مر علينا في حديث سبق أنهم إذا أصبح المرء خضعت الجوارح كلها تكفر للسان، تذل له، تقول: اتق الله فينا. فاللسان أمره عجيب، لأنه يعبر عما في القلب، وأكثر يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار ما يتكلمون به في الدنيا حصائد ألسنتهم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ في وصيته. ويقول: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا الذي أوردني الموارد. ثم استدل على ذلك بما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته، يعني ما في عضو من الجسد إلا يشكو اللسان، لأن الجسد كل عضو مجموع لهذه النفس، والنفس هي المعذبة، لأن النفس من نوعين، مركبة من شيئين، من روح وجسد، فيعبر عن الروح بالنفس، ويعبر عن السائر المركب من الجسد والروح بالنفس. والإنسان في هذه الدنيا إنما يعالج ويعمل ويكدح، المؤمن الإنسان المؤمن العاقل، لأجل أن ينجو من عذاب الله عز وجل. فمن كان على فطرة ومن كان مؤمنا وسائر الناس، لأن الحديث يدل على العموم، أن الجسد هذا، أن أعضاء جسد الإنسان كل عضو وكل موضع من الجسد يعرف أن مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن لما كان خاضع للسان والملك يكتب وهو فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس جسد من الإنسان إلا ويشكو ذرب اللسان. الذرب حدته فيما يقول، يعني الحدة هو النطق بشدة، وهو النطق بجفاء، وهو الكلام بغير لين وفيه نوع من خشونة، وأحيانا يكون فيه معصية من سب وشتم وغيبة وغير ذلك. قال: كل عضو من هذا الجسد يشكو اللسان، يشكو ذرب اللسان، يشكو ما في اللسان من حدة وما في اللسان من قسوة وعدم لين. إن لم يكن كذلك ما فيه من خنا وجور وفجور وغير ذلك. الكلمة على حدته هكذا وردت في النسخ، وهو صحيح. ذرب اللسان على حدته، ذرب اللسان هي حدة اللسان، فما معنى على حدته؟ انظروا العبارة مرة ثانية، لأن كلنا إذا فكرنا في الحديث وتمعنا فيه وحاولنا أن نفهم مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من أجل أنواع العبادة، لا تستهينوا بهذا، تدبروا كلام الله عز وجل، إذا قرأتم آياته افهموا ما يقصده الله من هذه الآية، وإذا سمعتم حديث تدبروا معانيه، ما وراء ذلك من مغزى ومعنى. فقال: ليس من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. كلمة على هنا بمعنى التعليل، كما جاء في بعض الآثار: دخلت امرأة النار على هرة، وفي رواية: في هرة. فإذا قلنا دخلت النار على هرة، دل أن على تأتي للتعليل، تكون على للسبب والتعليل، أي بعلة ما فعلت مع الهرة، حبستها فلم تطعمها ولم تتركها ساربة تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فكان سبب ذلك أن الله عز وجل جازاها بدخول النار. اسمعوا الحديث: ليس من الجسد شيء، لما قال شيء نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، ليس في الدار غريب، ليس في الدار أحد، إذا قلت ليس في الدار أحد كل ما يصلح عليه كلمة أحد يجب أن لا يكون في الدار، لكن إذا قلت في الدار أحد يصلح أن يكون في الدار صغير وكبير، وإن صح إطلاق الأحد على الحيوان يجوز أن يكون فيه، لكن إذا كان في نكرة ليست معرفة، ليست علم ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا محلى بالألف واللام، جاءت في سياق نفي أفادت العموم. فإذا قلت ما أكلت شيئا دل على أنك لم تطعم لا فاكهة ولا غيرها. ما رأيت أحدا دل على أنك لم ترى لا امرأة ولا غيرها. ليس من الجسد شيء، كلمة شيء يصلح أن يطلق على الضرس وعلى السن وعلى الأنف وعلى شعر الرأس واللحية وعلى العرق النابض في الجسد وعلى إخمص القدم وعلى الظفر، كل هذا يسمى شيء ولا ما يسمى شيء؟ فقال ليس من الجسد شيء، أي كل هذه المخلوقات المكونة للإنسان في جسد الإنسان تشكو ضرب اللسان، تشكو أي تظهر شكواها، تشكو لمن؟ إلى الله عز وجل. جاء في بعض الأحاديث في سياق بعض الطرق أنها تشكو إلى الله ضرب اللسان أي حدته، لأنها تعلم أن بالنطق يكون مصيرها إما إلى نار وإما إلى جنة. حين يخبرنا صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التي فيها ترهيب وفيها تخويف وتحذير، كأنه يقول لو أدخل بعض جسدك النار لما هنأت أيها الإنسان، فادفع عن جسدك بحفظ هذا اللسان. فاللسان يحاول قدر الإمكان لا يتكلم إلا ما فيه مصلحة. وإذا بدرت بادرة وندمت عليها فلتكن نفسك لوامة، قل يا نفس كيف فعلت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ثم اعمل بعض الحسنات تكفر تلك السيئات، الاستغفار والوضوء إذا كان على سنة وقيام ركعتين بعدها فإنها تمحو السيئات. جاهد الإنسان أن يكفر ما عملته يداه وما قاله لسانه، ويقول يشكو ضرب اللسان على حدته، أي بسبب حدته، بسبب وقاحته، بسبب جرأته، بسبب عدم لينه، كل هذا يكون في اللسان. والكلمة الطيبة صدقة، دل على أن الكلمة غير الطيبة أسن وأذية، وكل ما فيه جرح للمسلم وإيلام له فإنه يكون حسرة وندامة. وقد يكون بعض المزاح لا يطيقه بعض الرجال، وترى أنه شيء مما يعبر، لكن يكون في النفس آلام. قد كان بعض الناس في مجلس فذكر بعض الناس أنهم لاقوا من ضنك الحياة حين كانوا في البرية فوجدوا ما وجدوا، ثم أنعم الله عليهم بعد أن توطنوا المدن، فذكر قول يوسف عليه السلام لأبويه أن الله امتن عليه بأن أخرجه من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. جاءها في سبيل المزاح، لكن وقعت في قلب ذاك موقع فقاطعه دهرا من الزمن، وأراد أن يقول نعم الله عليك أن الله نقلك من حالة البدو إلى حالة الحضر، لكن ما ارتضاها، رآها شتيمة، إما ما فهمها أو كذا. فشوف كلمة هي كلمة حق، لكن لما كان سياقها في مكان ما كان يستوجب أن يقال أورثت ما أورثت. فالإنسان يحاسب النفس ولا يقول إلا حقا، ويستغفر الله على ما مضى، وإذا علم الله إخلاص العبد فإنه يصلح قلب سامعه الذي أخطأ في حقه. يقول صلى الله عليه وسلم ليس من الجسد شيء إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. فالإنسان يحاول قدر الإمكان، وإذا علم أنه تورط مع جماعة وعجز عن مفارقتهم، كيف يعجز عن المفارقة؟ قد يكون يعمل في شركة، وقد يكون يعمل في مؤسسة، وقد يكون يعمل في جهة حكومية ومعه أفراد يلازمونه بحكم العمل أو الصنعة، وقد ألفهم أن يتكلم معهم بكلام يأنسون به، فلو قطع ذاك الكلام لاستوحشوا منه وآذوه، ويحب الخلاص، ندم على ما كان يفعل أو يقول، فيحاول مثل هذا الرجل أو مثل هذا المرء أن يحول مجرى الكلام إلى ما فيه صالح. كل يوم يدرس يقرأ آية ويتفهم معناها، أو يقرأ حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم معناه، أو يقرأ بيت شعر من الأشعار التي فيها الزهد والرقائق أو الحكم أو المعاني الصالحة فيتفهم معناها، ثم يلقيها بينهم فإنها صدقة عليهم ويأنسون به. فالإنسان إذا تورط في مثل هذه المجالس، من عافاه الله فليحمد الله على العافية، ومن ابتلي فليسأل الله الخلاص، اسأل الله عز وجل الخلاص، ومن عجز فالله عز وجل موجد له طريقة إن صدق مع الله النية. نسأله سبحانه أن يقوم ألسنتنا ويصلح قلوبنا. اقرأ ما بعده. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالقول. هذا الحديث بعضهم يذكره أنه من الموضوعات، وبعضهم يجعله ضعيف، الاتفاق على ضعفه واضح. والسخاوي يقول: لا يبلغ أن يكون موضوع، لكنه ضعيف. يقول: البلاء موكل بالمنطق، يعني مربوط بنطق الإنسان. البلاء أصله ما يبتلى به المرء، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فإذا أطلق في الغالب، أطلق يعني لم يقيد، في الغالب إنما يعنى به ما كان في الشر. البلاء موكل بالمنطق، والبلاء هكذا مطلق لم يقيد، أهو بلاء في الدنيا أو بلاء في الآخرة. أما بلاء الآخرة والعياذ بالله عذاب في القبر، وموقف صعب يوم القيامة، يحشر الناس عراتا غرلا تدنو منهم الشمس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفيه من الأهوال ما يتمنون الناس الخلاص من ذاك الموقف ولو إلى النار، ما يعلمون أن ما مصير بعد ذلك أشد مما هم فيه. نسأله سبحانه العافية، وأن يجيرنا من هول الموقف ومن شر ذاك اليوم. شره كان مستطيرا، يعني ما يبقى في مكان واحد، ينتشر حتى يملأ الأفق ويعم الناس إلا من نجاهم الله عز وجل. فالبلاء إما في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا قد تكون قطيعة، وقد يكون شجار وخصام، وقد يكون بلاء في الدنيا سببه وقد يكون بلاء في الدنيا أثره إما فقر، أو ابتعاد الناس عن مجلسه، أو أن الناس لا يتزوجونه بناته، أو لا يزوجونه بناته، إما أنه لا ينكحونهم هو أولاده، أو لا يتزوجون منه، أو يباعدونه بسبب ما ينطق من فحش وكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق. فقد يقتاد الإنسان إلى سجن طويل، ويقتاد الإنسان إلى عذاب رهيب والعياذ بالله، ويقتاد الإنسان إلى مقاطعة بسبب هذا النقط. فإذا علم الإنسان أن كل بلاء مصدره اللسان، يحاول ألا يتكلم إلا بخير. فإذا صدرت منه كلمة وعلم أن سامعه حمله على غير المعنى، فليعتذر إليه ويتودد إليه، فإن كان لا يعنيها يبين أنه لا يعنيها، وإن كان عنيها فليتسامح منه وليبين أنه أخطأ. إذا علم الله صدق ذلك فإن الله عز وجل يذهب وحر صدر الخصم الذي سمع الكلمة. البلاء موكل بالمنطق. نعم اقرأ ما بعده. عطاء بن أبي رباح عن أبي الدرداء أنه قال: إني لا أقول ولا أسرق ولا أشرب الخمر. قيل لما؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البلاء موكل بالقول، ما قال عبد بشيء لا أفعله إلا ترك الشيطان كل شيء من الأشياء فولع بذلك منه حتى يؤثمه. هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، والصحاوي يقول لا ليس بموضوع لكنه ضعيف، وكذا بعض أئمة الحديث يرون أنه ضعيف. أورده البيهقي رحمه الله عقب ذاك الحديث ليبين أن الحديث له أصل، أراد أن يقوي ضعف ذاك الحديث السابق، فقال عن أنس عن أبي الدرداء، وقد روي عن أبي مسعود رضي الله عنه كذلك، قال: إني لا أقول إني، قال: إني لا أقول إني لا أزني ولا أسرق ولا أشرب الخمر. يعني لا أزكي نفسي، إذا تكلمت مع أناس لا أقول لا أسوي كذا. وكثير من الناس يلهجون بهذا: أنا لا أفعل هذا الشيء. لما قالوا لي: لما يا أبا الدرداء لا تقول هالكلام؟ قال: لذا جلس بين الناس أنا لا أقول لا أزني ولا أقول إني لا أسرق. مو معنى لا أجمع هذه الكلمات في مجلس واحد، يعني لو صادف، لو صادف فوردت حكاية أو قصة أو أراد أن يظهر أمر فقال: أما أنا فلا أعمل هذه الحركات، وأما أنا لا أرتشي، وأما أنا لا أقول كذا. وهذه تجري على ألسنة الناس كثيرا. قال: البلاء موكل بالمنطق، فإن الرجل يريد أن يعف نفسه أمام الناس ويظهر للناس أنه لا يفعل ذلك ولا يستأنس بإذنه ومشيئته سبحانه، لا يقول بإذن الله وبفضله ولا يقول بحمد الله، فينسى هذه فيجرد ذلك ويقول لا أفعل ذلك، إيش يكون الموضوع؟ يقول: يأتي الشيطان فيذر كل شيء ويتفرغ له. يتفرغ له لإيش؟ لهذه المسألة. مثلا أنت لا تزني، فيعرض عليه الغواني والشابات ويفتن قلبه، يمنع زوجته من تلبية حاجته، يمرضها يعني يطمثها ما إلى ذلك، ثم ينصرف الرجل حتى يوقعه الشيطان في تلك المهلكة. يقول أبو الدرداء: لا أقول لا أزني لا أسرق لا أفعل كذا. قال: فإن البلاء موكل بالمنطق، فإذا تفرغ له الشيطان يعني كأنه يحرص على أن يفتن، لأنه وجد فرصة. لما قال موسى عليه السلام، سئل: من أعلم الناس؟ قال: لا أحد، لا أعلم أحد أعلم مني بذلك. فعاتبه الله عز وجل، قال: فلان أعلم منك في عند مجمع البحرين. فإذا قال إنسان ونسي أن يسند الأمر لمشيئة الله وفضله، وجد الشيطان فرصته، لأنه لما تخلى عن التوكل على الله عز وجل واللجوء إليه وإسناد الأمر إليه، قال: تلك بغيتي، فيتفرغ فتتاح له الفرصة في افتدانه. وهكذا الإنسان، وإذا رأى الإنسان مبتلى، مو معنى مبتلى أنه يعرج، لا ليس كذلك، قد يكون مبتلى أنه لا يصلي مع الناس، مبتلى مفتون في هذه الدنيا التجارة والعمل، حتى أنه إذا صلى صلى في آخر الأوقات، وإذا صلاها لم يصلها جماعة. هذا من أنواع البلاء، وأنواعه نسأل الله العافية والسلامة لا تحصى. فإذا رأى الإنسان مبتلى في هذه لا يفرح، لأنه لو فرح قال أنا لا أفعل ذلك، معناه بجهدي وقوتي وذكائي وفطنتي، وليس الأمر كذلك. إنما هو بفضل الله ومشيئته ورحمته بك أن قمت ذلك. لو قال الإنسان بفضل الله ورحمته أن عافاني، لأنه الإنسان إذا رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يقولها بتواضع وانكسار ومعرفة فضل الله العظيم عليه، فإن الله عز وجل يعافيه من ذلك البلاء ويحميه عنه، وهذا نوع من الشكر. لكن إذا قال أنا لا أفعل هذا، ليس في هذا، يرى بعض أطفال الناس وأولادهم مفتونين، ويرى أن أولاده على استقامة، يظن هذا من التربية ومن حسن السيرة التي يفعلها مع أولاده ومما يصرفه عليهم من دراهم ومما يحوطه عليهم من آثار الدنيا، وينسى فضل الله وعظمته ويقول ليس أولادي كأولاد فلان، فيتفرغ الشيطان. نسأل الله العافية والسلامة. يقول أبو الدرداء: لا أقول لا أزني لا أسرق لا أشرب الخمر. قيل: لما؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البلاء موكل بالقول، ما قال عبد بشيء لا أفعله إلا ترك الشيطان كل شيء من الأشياء فولع بذلك منه حتى يؤثمه. ولع يعني غرم، أصبح غرامه أنه لا بد أن يغويه في فعل ذلك الشيء حتى يؤثمه، أي حتى يدخله في ذلك الإثم. فإذا أراد الإنسان أن ينفي عن نفسه شيئا من ذلك يقول: الحمد لله عافانا الله من هذا بفضله وكرمه ورحمته. فإن أسمع أحد لبيان فضل الله لأنه أما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أثر نعمته على عبده، فإذا أظهرت هذه النعمة هذا من شكرها، لا تقولها وأنت مزهو معجب، ولا تقولها وأنت مفتخر بما أعطاك الله، لا، هذا ما تنفع. هذه قلها بتواضع وانكسار ورغبة من الله عز وجل في مزيده، واسأل الله العفو والعافية عن أولئك المبتلين. يقول: نعم، اقرأ ما بعده. عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: فسكتوا فلم يجبه أحد. قال: هو حفظ اللسان. هذا الحديث يضعفه الأئمة، وإن كان حفظ اللسان درجته عالية، جاءت أحاديث كثيرة لأن المرأة لأن حفظ اللسان يوجب هذا الفضل العظيم. إذا خفي الصوت يطلب من ذلك أن يرفعه إذا كان الصوت خافي. قال: سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: فسكتوا. الحديث ضعيف، فإن صح وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يلقي الأسئلة على أصحابه أو يسألونه، فإذا ألقى السؤال على أصحابه فإنما يريد تنبيههم على فضل الجواب وأهمية جواب ذاك السؤال. والإنسان إذا عرض عليه السؤال يفكر كيف الجواب وما الغرض من ذلك. فقال: فسألهم أي الأعمال أحب إلى الله، والذي يفكر أنه الجهاد، والذي يفكر أنه الصدقة، والذي يفكر أنه بر الوالدين وإكرام الجار، وكل يذهب بفكره. قال: فسكتوا. سماتهم لهم سكتوا مو معنى سكوتهم أنهم ما فكروا وما جال بخاطرهم شيء، لا، جال بخاطرهم، لكن الحياء يمنعهم أن يجاهروا، الحياء يمنعهم أن يجهروا بما حدثت به أنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن شجرة، كان يأكل جمار، قال: إن شجرة من شجر البوادي، أو إن شجرة، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول أن كل ما فيها ينتفع بها المؤمن، فأي هذا الشجر؟ فخاضوا في شجر البوادي، اللي قال السدر واللي قال العضاء واللي قال كذا. يقول عبد الله بن عمر، مع أنه كان يأكل جمار، اللهم صل، الجمار يعني قلب النخلة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال عبد الله بن عمر: فوقع في قلب النخلة، لكن هبت أن أتكلم في المجلس أكابر القوم مثل أبي عمر وأبو بكر وفلان وفلان. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، اللهم صل عليه وسلم. ويوم ذهب عبد الله بن عمر قال: يا أبي، يا أبتي، عرفت أنها النخلة. قال: يا بني، وددت أنك تكلمت بها لكان أحب إلي من كذا وكذا. قال: هبت المجلس، شفت في الناس كبار ما أتكلم، أقوم أنا أتكلم. قال: هبت المجلس. فهؤلاء يوم سكتوا، ما معنى أن ما خطر في قلوبهم شيء، لا خطر في قلوبهم، لكن هيبة المجلس واحترامه صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتقديره يمنعه من الكلام. قال: هو حفظ اللسان، أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. حفظه يعني من عدم الكلام السكوت، ولا من كلام الشر؟